إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 49 مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الكلام حول النبوات، ولقد سبق الحديث في اللقاءات الماضية حول مدعي النبوة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بأزمنة الخلفاء حتى وصلنا إلى متنبئة هذا العصر. وكل ذلك نبين فيه عظمة الإسلام وعظمة القرآن وعظمة رسول الإسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى جميع رسل الله وسلم تسليما كثيرا. كنا قد وصلنا إلى الحديث في اللقاء الماضي حول البابية والبهائية، وبينا أن هاتين النحلتين ما قامتا إلا في حضن الاستعمار وفي حضن الدول المعادية للإسلام، وسنثبت بمشيئة الله تبارك وتعالى من ألسنتهم هم أنهم قاموا برعاية وبكلاءة وبحفظ هذه الدعوات كمناوعة للدعوة الإسلامية وللتشكيك في عقيدة المسلمين، ولكي يقوموا بشق الصف، ومع ذلك رد الله عز وجل كيدهم إلى نحورهم، لأنه كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذه سنة الله تعالى التي قد خلت من قبل في عباده، وخسر هنالك المبطلون. سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فتحدثنا عن نشأة البابية وما خلتها، وسميت بالبهائية فهي تخلق البابية، وذكرنا كل ذلك في اللقاء الماضي، وبقي الكلام حول القاديانية. فالبابية نشأت في إيران في حضن الشيعة. لماذا نشأت؟ أولا لأن معتقدات الشيعة تبين أن الوحي لا يزال يتصل بالأرض حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنهم كانوا قد وصلوا إلى حالة شديدة، حالة بائسة، من شدة الطغيان والضغط على الناس وإذلال الناس، كان هؤلاء الشيعة يتمنون خروج من يسمونه بالمهدي الذي لبث في كهفه وفي سردابه ولم يخرج إلى الآن، لم يخرج من سردابه منذ ما يزيد على 1000 سنة. فكانوا يقولون في أدعيتهم كلاما معناه أنهم قد ضاق بهم الحال واشتد بهم الكرب، فهم ينادونه ويستغيثون به أن يأتي ليحل لهم هذه المشاكل وليفرج الكروب. فكانت البيئة مستعدة لخروج من يسمى بالباب للمهدي، فجعل نفسه في الأول بابا للمهدي يوصل إلى الناس كلام المهدي الذي في السرداب. ثم بعد ذلك وجد من يصدقه فادعى المهدية، فوجد من يصدقه فادعى النبوة، ثم كان خليفته بعد أن قتل رضيا بالرصاص، بعد أن حكم عليه بالإعدام وحكمت عليه حكومة إيران بإعدامه رميا بالرصاص، إذا بخليفته الذي سمى نفسه بهاء الله والذي تربى أيضا في حضن المخابرات الروسية كما أثبتنا في اللقاء الماضي، ثم تلقفته المخابرات البريطانية، ثم كان مصيره في النهاية في أيدي الموساد الإسرائيلي وفي أيدي الدولة العبرانية. المهم أنه كانت نتيجته أنه جعل كعبته في حيفة. المهم أن هذا الرجل ادعى بعد ذلك، بعد أن كان خليفة للباب، ادعى الربوبية. يعني ما كفاه أن يدعي البهائية، ويذكرنا هذا بفرعون الذي كان يقول بعض الناس، يعني أحد الناس أراد يعني أن يثبت للناس أنه أخطأ، فبيقول لهم إيه؟ أنا أذكر لكم أسماء الأنبياء، آدم ونوح وإبراهيم وفرعون. قالوا فرعون النبي، قالوا هو كان راضي إنه دعا الربوبية، وكان يعني راضي إنه يبقى نبي، ده نبي دي كانت شوية عليه كمان، أنا ربكم الأعلى، بدلك الله ولعنك الله، ادعى الربوبية. فالبهاء كذلك ادعى الربوبية. وما يمنع حكم أئمة أهل العلم في هذه المحن، وبأنها ردة عن الإسلام، وقرأت عليكم في اللقاء الماضي بيان شيخ الأزهر بتفصيل حينما تحدث عن نحلتي البابية والبهائية. هذا كان في إيران في وسط الشيعة، وكان ذلك بعمل الروس. طيب، وشبه جزيرة الهند، وما أدراك ما الهند؟ هذه الجزيرة الكبيرة أو البلد التي تموج بالفرق وتموج بالنحل وبالديانات المتعددة، هل يتركها الاستعمار بدون أن يلوث هناك الفكر أو ما ينتسب إلى العقيدة الإسلامية؟ أرادوا أيضا أن يقولوا الإسلام أصلاً. فمشى رجل تربى في أحضان الاستعمار البريطاني، ليس وحده، بل هو خرج من أسرة عميلة، ويقول هو ذلك، ويفتخر بأنه من أسرة قامت بخدمة المحتل البريطاني. كل ذلك سنذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تجدون لهذه النحلة المسماة بالنحلة الأحمدية وجود إلا في دول أوروبا وأمريكا، هناك تجدون هناك لهم أماكن، لكن في بلاد الإسلام لا يوجد لهؤلاء أي قبول على الأرض. المهم أن هذه النحلة القديانية تنبأ بها أو تنسب إلى رجل اسمه غلام أحمد ابن غلام مرتضى، ويطلق على طائفته وعلى رحلته وبدعته اسم الأحمدية، لأنه يقول عن نفسه إنه هو أحمد الذي بشر به المسيح عليه السلام، وهو يعترف بالقرآن الكريم. خذوا بالكم، وكل هؤلاء الأنبياء الكذب اعترفوا بالقرآن واعترفوا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته دليل أعظم دليل على كذبهم، لأنهم حينما يصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون ونحن على أثره نبين لهم كذبهم من القرآن ومن السنة، فالقرآن لا يعترف بهؤلاء والسنة تكذب هؤلاء، فماذا تكون النتيجة؟ إذا أنتم اعترفتم كما قال مسيلمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إني أريد أن أقسم أنا وأنت الأرض قسمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أنت اعترفت أنه رسول لكن هو لا يعترف لك بالرسالة، فظهر كذبك وظهر ذلك. فهذا الرجل ظهر في شبه جزيرة الهند كما قلت لكم. الظروف اللي نشأ فيها كانت الهند تحت الاستعمار الانجليزي، وهو ولد سنة 1839 ميلادية، يعني 1256 هجرية. اولا هو في الاصل تاريخي الاصل رحل اباؤه الى منطقه البنجاب من ارض الهند، بنوا بها قريه سموها اسلام بور، وتعرف الان بقاديان، ولذلك يقال القادياني. كان يزعم في الاصل يقول ان اهله يقولون اصلنا مغولي، ولكن هو قصر هذه النسبه عن طريق الوحي الذي انزل عليه، فيقول هو في الكتاب الذي يتنبأ به ويدعي أنه وحي، يقول أنا قرأت في بعض الكتب في سوانح آبائي وأجدادي أنهم من قبيلة مغول، وهكذا سمعت من أبي، ولكن الله أوحى إلي أنهم ليسوا من الأفراد بل هم من بني فارس، وأيضا أخبرني الله أن بعض جداتي كنا من بني فاطمة وآل البيت. الرجل يريد أن يلعب على جميع الشباب، أولا يدعي أنه تاريخي حتى يلتف حوله أهل الشعوبية من الفرس، لأن الفرس عندهم عداء مع الإسلام، فيتمنون أن يكون عندهم رجل يدعي النبوة بعينهم، ولهذا أصل قدوس كما علمتم، وقال الرجل الأعرابي محمد صادق ومسيلمة كذاب، ولكنني في نظر، يقول هذا الأعرابي كما نقلت لكم، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، لأن هم من ربيعة، فالكذاب من ربيعة يكون أفضل بالنسبة لهم من مين؟ من صادق مضر محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك فالرجل يريد أن يلعب على الحبال كما قلت لكم، فادعى أن أصله فارسي، ثم يستدل بهذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضرب على صدر سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في الثريا لالتقطه رجال من فارس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لو كان الوحي في الثريا، وإنما قال الإيمان، يعني هؤلاء سباقون ومنهم سلمان الفارسي. هل سلمان كان نبي؟ لو كان الإيمان في الثريا كما قال الإيمان يا ماشي، فإن كان الإيمان في الثريا يعني فوق في السماء لالتقطه رجال من فارس، فدل ذلك أن الفرس سيدخل منهم جمع عظيم في الإسلام، ودي نبوءة من نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل جمع عظيم من الفرس في الإسلام بصدق، وكانوا حملة رايات العلوم والإيمان على مدار أجيال طويلة. طيب، فالرجل أراد أن يدعي أنه فارسي من هذه الناحية أو لهذه الأبواب، ثم يريد أن يدعي أنه من بنات فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى إن قال أنا المهدي، ف طبق ذلك عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رجل في آخر الزمان من عترتي من ولد فاطمة يوقف اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فهو اسم أحمد ودوالي. طبعا أبوه اسمه عبد الله ولا هو من سلسال السيدة مش من نفس السيدة فاطمة ولكنه رجل يكذب ويفتري ويريد أن يجعل لنفسه نسبا. قلت لكم إنه يريد أن يلبس على كل الناس وأن يلبس لكل حالة لبوسها فمع الفرس فارس ومع الشيعة قال إنه من ولد فاطمة حتى يدعي المهدية ثم بعد ذلك حتى يروج كلامه على الصوفية يقول أنا الرجل الصيني لأنني عرفت أن أصلي صيني لأن ابن عربي قال يخرج في آخر الزمان هو طب ابن عربي لما يقول ما يقول ابن عربي كلامه الصيلة ما الدليل عليه مش كده ولا إيه ومع ذلك عشان يقول الصوفية ابن عربي قال إني سيخرج في آخر الزمان رجل صيني يحمل العلم وما شكل ذلك إلى آخر هذه الأساطير والخرافات فهو يقول أنا ذلك الصيني الذي كان يتكلم عنه محي الدين الصعربي كما سننقل إن شاء الله تعالى. طيب هذا الرجل نشأته في الأول تلقى عدة علوم دعت الباب كان جاهز لكل شيء لو تعلمون إلا للأشياء الجنون فقط التي كانت تعتري حالات الصرع وما شاكل ذلك لكن ده درس علوم منها الصرف والنحو وبعض الكتب العربية والفارسية والطب والعراقة يعني عراق يعني كاهن لكنه لم يفلح في دراسة العلوم الشرعية كالحديث والفقه وغيرهما ولذلك يقول هو ولما ترعرعت ووضعت قدمي في الشباب احنا بننقل من كتبه قرأت قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم وشيئا يسيرا من كتب الطب وكان أبي عراقا حاذقا وكانت له يد طولة في هذا الفن فعلمني بعض كتب هذه الصناعة وقال ولم يتفق لي التوغل في علم الحديث والأصول والفقه إلا كطل من الوبل يعني حاجة بسيطة أوي لأنه يطلع المغني بعد كده هتبين لكم إن رجل كان غبيا فكيف يستطيع أن يصبح مفلقا في علوم الفقه والحديث والأصول ده يفضل الوصول إزاي؟ ده كان بيبت الجذب المألوف كما سنبين إن شاء الله من كلامه هو ولذلك لم يقتصر في دراسته على تلك العلوم بل تعلم الإنجليزية كذلك في أثناء إقامته في سيالكول بدأ حياته طبعا لأنه رجل بيؤهل لهذا الأمر لأنه في تقشف في زهد فلما تبوأ الزعامة الدينية اتسع العيش وأقبلت عليه الدنيا وأغدقت عليه الأموال وأصبح يعيش وهو أهله في نعيم وبذخ وتصرف في الأموال تصرفا مطلقا ولذلك هو هذا أمر يعني تجب إليه الأموال هيجي ينكره بعد ذلك ليه؟ بعد أن ادعى النبوة قامت عليه قيامة المجتمع هناك في الهند وصارت عليه سائرة العلماء وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الأمر سري اسمه ثناء الله الشيخ ثناء الله هذا الرجل تحدث القديانية ودخل معه في مباهلة ودي كانت نهايته هي دي كانت نهاية القدياني لما دخل معه أحد علماء الإسلام اسمه ثناء الله ودعا كل منهما إن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت ودعا الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويصلت عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حتى بعد 13 شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القدياني بدعوته بيحكي اسمه بيقول لي عن قصة موت أبوه بعد 13 شهر وعشر أيام من المباهلة الشيخ ثناء عاش كم سنة بعد المباهلة 40 سنة الشيخ ثناء الله عمر 40 سنة أما القدياني فبعد 13 شهر يعني سنة وشهر وعشر أيام حدث له ما حدث ابنه بيحكي عن موته فيقول أخبرتني أمي أن حضرته حضرة أبوه يعني احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة ثم نام قليلا وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني، ثم أيقظني ورأيت أنه ضعف جدا وما استطاع الذهاب إلى السرير، فإذا جلس على سريري أنا فبدأت أمسحه وأمسجه، وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السرير، واضطجع قليلا بعد القضاء ولكن الضعف بلغ إلى منتهى فجاءته الحاجة مرة أخرى فقضاها، ثم جاءه القيء وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير وتغير حاله. ونشرت إحدى الجرائد الهندية أن النجاسة كانت تخرج من فمه قبل الموت ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء حاجته. ده الكلام اللي قالته إحدى الجرائد الهندية. يقولون إنه أصيب بمرض الكوليرا كما صرح هو بنفسه، وقال أبو زوجته ولما اشتد مرضه أيقظوني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعاني من الألم فخاطبني قائلا أصبت بالكوليرا، ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة حتى مات. انتهت حياته سنة 1908 بمدينة فور بباكستان، ثم نقل إلى قضيان. عاش ثناء الله الشيخ ثناء الله 40 سنة بعده. الكلام ده كله ذكر الشيخ إحسان إلهي صغير في كتابه القديانية. أما أخلاق الرجل وشخصيته بقى فكانت على عكس أخلاق الأنبياء. الأنبياء يعرفوا من إيه؟ من أخلاقهم، مش كده ولا لا؟ من ثمارهم تعرفونهم كما قال المسيح، من ثمارهم تعرفونهم. هذا الرجل رجل كان شخصيته لا تؤهله لقيادة جماعة تعداد 20 رجل، يعني ما عندوش شخصية تؤهله للقيادة على الإطلاق. ثم كان بذيء اللسان وعنده سوء أخلاق إلى جانب البلاغة والحزن اللذين كان يتصف بهما، وله أشعار شعر رقيق في سبب غيره، يعني كل العلماء الذين كانوا يخالفونه كان يسبهم ويتهمهم بأنهم أشباه الخنازير وكالحمر التي تشهق وكرقص البغية، ألفاظ لا يستطيع يعني عالم متحقق بالعلم أن ينطق بها ويحكو بها، فما بالكم إن كان يدعي النبوة. طيب بعد كده يقولون هو بقى ما كانش بيعرف زي ما بيقول الجزمة اليمين من الشمال، فكان عامل علامة، فخصومه كانوا بيسخروا منه لهذا الشأن. فمش هناخد من قولي ايه خصوم، هو بقى بيرد عليهم ويقول لهم ايه، ويذكرون النعلين عند المقال كانهم يتبنون ضرب المعاد، يعني كمان غبي وقليل الادب، يعني هو غبي ما بيعرفش يفرق بين الايه الحذاء اليمين والحذاء الايسر، ومع ذلك لما لقى خصومه بيسخروا منه من هذا يقول ده انتم تذكروا النعال على شريكه بيكم مزاج انكم ايه تضربوا بالنعال، وما كانش يعرف الساعة، علشان يعرف الساعة يعدها يبدأ من اول 1 2 3 يمسك الساعة، مش يعرف الساعة 2:30 زي الصغار او البنات او ناس عوام عندنا، ومجرد ما يبص بالساعة يعرف حافظها، لكن هو لابد يعدها 1 2 3 لغاية ما يوصل للايه للعدد علشان يقدر يعرف الساعة. اما بطنه فكان جدًا جدا بدليل ان كان ابناء الاشراف في بلدته يتدربون على اعمال العسكرية، اما هو فلم يدخل في المنازلات ولا المصارعات لانه كان جبانا، وهذه امور كانت يعني تعد من اخلاق الشباب في قريته، لكن هو كان يمتنع عن هذه المقاولات لانه كان عنده في خلقه كفر. كذلك شوف بيقول ايه ابن بوري، ان حضرته اراد مرة ان يذبح فروجا، فروج ده ايه ديك ولا فرخ، فقطع اصبعه وسال منها الدم، يعني حتى مش عارف يذبح فرخة، فقال مستغفرا تائبا لانه طوال حياته ما ذبح حيوانا قط، قلب الموضوع وجعل الموضوع ايه ورع وتقوى، واخدين بالكم. اما دعواته هو في الاول ادعى انه مجدد ومحدث، وبينا قضية التحديث ديت قبل كده، ثم مات، ثم ادعى انه المسيح ابن مريم، ثم ادعى انه ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى انه خير من محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ادعى انه ادم وابراهيم، شوف التحريف. ثم ظهر له رؤية رأى نفسه فيها كأنه الله عز وجل، فأعاد خلق السماء والأرض ثاني، ثم خلق آدم، مش عجبت السماء دي والأرض، أعاد خلقه مرة أخرى. فنذكر هذا الكلام بالتفصيل ببين المودودي في نقله عن، يعني بيتكلم عن هذه التاريخ، لأن المودودي بلدياته، فننقل عن هذه الفترة من سنة 1880 ل 1888. في الاول خالص كان بيدافع عن الاسلام، شفت صناعه كيفيه صناعه الابطال من اجل نصره الاستعمار، دايما يجوا على البطل اللي عايزين يصنعوه ويجعلوا بطل الاول في بني جلدته وفي بني قومه، زي ما عملوها مع مين؟ مصطفى كمال اتاتورك عشان يلغوا الخلافه. مصطفى كمال اتاتورك في الاول انسحبت امامه جيوش مين؟ الحلفاء. انسحبت من امام جيوش الحلفاء والمسلمين جرحوا واصبح بطلا، حتى ان احمد شوقي يقول الله اكبر، كم الفرق، كم في الفرق من عجب يا خالد الترك، جدد خالد العربي، خالد الترك انت جددت مجد مين؟ خالد بن الوليد. يبقى عملوه بطل في الاول، وبعد ذلك فوجئنا بالرجل فعل بالامه الافاعيل وارتد على عقبه وظهرت حقيقته لبني امته بل وللعالم كله، حينما الغى مش الخلافه بس، واراد ان يلغي الاسلام ويمسحه السيكه من تركيا. نفس الكلام هنا، الرجل من سنه 80 ل 88 كان مناظرا يدعو الى الاسلام ويدافع عن الاسلام، ثم ادعى مجدد ومحدث ملهم من عند الله، فيقول وكذلك ارسلت مجددا ومحدثا لاخر الزمان، ويقول واني كتبت في بعض كتبي ان مقام التحديث اشد تشبها بمقام النبوه، ولا فرق الا فرق القوه والسعر، ولا فهموا قولي وقالوا ان هذا الرجل يدعي النبوه والله يعلم ان قولهم هذا كذب معه. يبقى اللي قالوا عليا ان انا بدعي النبوه كذابين. يبقى هو كان في الفترة دي في الأول إيه؟ بيظهر هذا الكلام. ثم بعد ذلك أرسل في رسالة بعثها المشايخ الهند ومتصوفة أفغانستان، قال وكما جعلني من الهادين المهديين جعلني أفصح المتكلمين. وقال في كتابه سر الخلافة الباب الثاني في المهدي اللي هو نفسه يعني، قال الذي هو آدم الأمة وخاتم الأمة. آدم وخاتم. يبقى هو اوله او هو اخره. ثم قال ان المهدي هو مجدد الصلاح عند طوفان الصلاح ومبلغ احكام رب الناس الى حد الايناس، سمي مهديا موعودا واماما معهودا وخليفه الله رب العالمين. كده مره بعد كده توقف الدعوه شويه. قال اردت ان استخلف فخلقت ادم. يعني الكتاب الذي انزل عليه يقول هذا الكلام. سويته ونفخت فيه من روحي يقيم الشريعة ويحيي الدين، ولو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله. خدتوا بالكم من قضية الثريا والفرس؟ ثم قال عن نفسه الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم. ولذلك لما كانوا يجوا يدعوا حد من المسلمين أول حاجة يقول لك القرآن بيقول إن المسيح مات، يا عيسى ابن مريم إني إيه؟ متوفيك ورافعك إليه. يبقى عيسى مات، اقنعك انه مات. بعد ما تقتنع يقول لك طب ما في احاديث بتقول عيسى ينزل اخر الزمان. يبقى انا الاحاديث دي بتبشر بنزولي انا وبمجيئي انا. طب انت ما كنتش في السماء ولا حاجه، ده انت من الارض ومعروف نسبك ومعروف ابوك ومعروف اهلك ومعروف عائلتك التي كانت تعمل لدى الانجليز. فمن اين كنت انت المسيح الذي نزل من السماء؟ وهو في الاول يمهد بهذا الكلام. ثم ادعى انه ظل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. شوف بقى ارسلت قلت ايه؟ الحمد لله الذي جعلني مظهر الايات وصيرني ظل سيد الكائنات وجعلتني كاسمه لانه مظهر بانواع التفضيلات فأتم النعمة علي لأحمده وأكون له أحمد تحت السماوات، ونصدر بها إيمان الناس ليحمدوني وأكون محمدا بين المخلوقات، فأنا أحمد وأنا محمد كما جاءت في الروايات، وأعطيت حقيقة اسمي نبينا فخر الموجودات. أنا أعطيت حقيقة اسمين، يعني اسمين والنون حذفت للإضافة، اسمين نبينا فخر الموجودات كانعكاس الصورة في المرآة. أنا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كأني إيه؟ صورته اللي في المرآة، لأنه هو الظل. ثم دعا إبراهيم عليه السلام يقول له إني معك يا إبراهيم، إني أنا ربك الأعلى، اخترتك لما اخترتك. ثم دعا له داود، يا داود عامل الناس رفقا وحسنا. ثم ادعى انه خير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة بيقول فيها ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن نفسه، له خطف القمر المنير، وان لي غشى القمران المشرقان اتنكره، وكان كلام معجز آية له، كذلك لي قول على الكل يبهره. ويقول إني فضلت على العالمين، قل إني أرسلت إليكم أجمعين. ثم يدعي أنه يتم اسمه هو ولا يتم اسم الله عز وجل، وأن الله يمشي إليه ويحمده. شوف الكلام التخريب، يا أحمد يتم اسمك ولا يتم اسمي، اسمه هو يتم واسم الخالق ما يتمش. ثم يقول عن ربه، وحمدني من عرشه ومشى إلي، ويقول بحمدك يحمدك الله ويمشي إليك. بعد كده شاف لنفسه رؤية إن هو الله. شوف التخريب، فأعاد خلق السماء والأرض وآدم من جديد. شوف دولي بقى تذكرت وحي المقدس بتاعه، بيقول ورأيتني في المنام عين الله، يعني أنا هو الله والعياذ بالله، وتيقنت أنني هو، ولم يبقى لي إرادة ولا قدرة، ونظرت إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه، وعيني عينه، وأذني أذنه، ولساني لسانه، أخذني ربي واستوفاني، وأجدد الاستيفاء حتى كنت من الفانين. وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول نريد نظاما جديدا، سماء جديدة وأرض جديدة، فخلقت السماوات والأرض أولا بصورة إجمالية لا تفريق فيها. وبعد الانتهاء من خلق الكون قال ثم قلت الآن نخلق الإنسان من سلالة فطرية، إنتاج هيبدأ من أول وجديد يخلق السماء. طبعا الكلام ده يدل على الجنان والهوس، مش كده ولا لأ؟ وإن الرجل مختل في الرواية على عقله. ادعاء النبوة والرسالة بقى، شوف مش قبل كده قال إن هما ما فهمونيش وأنا ما ادعيش النبوة، اسمع. يقول في كتاب فإنه الهدى والتبصرة لمن يرى، وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون. اي كلام يجيب كلمتين من القران كما تترون وايه ويحرف فيه. وما كنت متفردا في هذا، بل ما اتى الناس من رسول الا كانوا به يستهزئون، وهلم جره الى ما تشاهدون. ده كتاب. ويقول في تذكره وحي المقدس، انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا وقالوا كذاب اشد. ويقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الاخلاق. طب فين الاخلاق اللي عنده؟ احنا يعني ما شفناش. بعد كده اسمعوا بقى الكلام اللي هو يعني الوحي اللي كان بينزل عليه، يعني نضرب امثله منه. يقول واتلو عليهم ما اوحي اليك من ربك اصحاب الصفه، وما ادراك ما اصحاب الصفه، ترى اعينهم تفيض من الدمع، يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان وداعيا الى الله والسراج المنير. اي حاجه تجميع كده بعض آيات من القرآن. ويقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا مريم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا أحمد اسكن أنت وزوجك الجنة. نصرت وقالوا لا تحين منام، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، رد عليهم رجل من ثالث على نفسه، شكر الله سعيا، أم يقولون نحن جميع منتقص، فيهزم الجمع ويولون الدبر، إنك اليوم لدينا مكين أمين. ده كتاب لنفسه تذكرت وحي المقدس. ويقول سلام على ابراهيم فاعطيناه ونجيناه من الغم، تقربنا بذلك فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. انا انزلناه قريبا من القديان، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، صدق الله ورسوله. طبعا ممكن يدخل كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر خرب خرب خيبر. ومن الشعر إن المنايا لا تطيش سهامها. ويجي برة مرضة ثانية يقول إن طبعا ده شعر للأذين ابن ربيعة من إحدى المعلقات السبعة. سيجي مرة ثانية يقول إن المنايا تطيش سهامها. المنايا ده الموت. الرجل الجاهلي قال لا تطيش لأنه بيعمل مسكرة. لكن هو لدى القدر. فقد إن المنايا إيه؟ تطيش سهامها. يعني كمان لما حب يغش من الشاعر ها اسقط اسقط لاب فخربا مش خيبر بقى كمان خربت ايه خرب مخه وخرب عقله وخرب كلامه. ثم يقول ايلي ايلي لما شبحتني. دي من الانجيل واخد بالك اللي اسمها صرخه الايه اليأس على الصليب. ولذلك يقول مفسرها المفسر نفسه كاتب الانجيل يقول وطرق وقال ايلي ايلي لما شبحتني بصوت العظيم الذي معناه الهي الهي لما تركتني. ولذلك هذه الكلمه تبين ان اللي كان على الصليب مين؟ مش عيسى. واحد كان عنده امل وراح منه الامل. ايلي ايلي يعني الهي الهي لما تركتني. يعني كان عنده وعود معينه مش كده ولا لا؟ والوعود ما تحققتش. مش هذا الكلام لا يقول لا ابن الله ولا رسول لله. لان مفيش رسول يقول لرب اكتبتني ليه في هذا الموقف الضنك حينما اخذ ليه بيصفر. هذا الكلام من كلامهم مش كلامنا. هو جاء وجابه ليه مش عارفين. طيب بالنسبة لعقائد القديانية في الله تكلموا عن الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله ابدا. يعني مثلا يقولوا يكذبون على الله انه يقول يا نبي الله كنت لا اعرفك. وبعدين سبقت عدم معرفة ثم عرفه أعوذ بالله. ده الكلام ده فيه خد بالكم أثر من اليهود. لأن الذين يكذبون على الله بهذا الأسلوب ويتهمون الله بالنسيان وبالجهل وبما شاكل ذلك من اليهود وراجعوا أسفار العهد القديم. يقول نسبة برضه كلام مكذوب على الله إني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم. فجعل الله يأكل ويصوم ويفطر. أما القصة بقى دي تسمع يقول انا رايته في الكشف. كشف كشف اللي هو ايه؟ كشف له الغيب. يقول انا رايته في الكشف لاني قدمت اوراقا كثيره الى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق على الطلبات التي اقترحتها. الكلام ده يعني بيقدم له اوراق ويقول له وقع عليها. الكلام ده بيحدث عند مين؟ في المكاتب مش كده ولا لا؟ قال ويصدق على الطلبات التي اقترحتها. فرايت ان الله وقع على الاوراق بحبر احمر. وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدية يقال له عبد الله. ثم نفض الرب القلم وسقطت منه قطرات الحبر الاحمر على اسوابي واسواب مريدي عبد الله. ولما انتهى الكشف رايت بالفعل ان اسوابي واسواب عبد الله لصقت بهذه الحمره مع انه لم يكن عندنا شيء من اللون الاحمر. والى الان هذه الاسواب موجوده عندي لمريدي عبد الله. طب انا برضه عايز اسال سؤال. يعني القضيه كلها عندك في الحبر اللي هو على هدومك. طب فين الورق اللي اتمضى من اساسه؟ ما هو في ورق انت قدمت توقع عليه بالحبر الاحمر. ولا هو الورق راح؟ ولم يبقى الا الحبر اللي وقع عليه. خد بالك. امر الثاني يزعم ان الله يقول له اني مع الرسول اجيبه اخطئ واصيب. والعياذ بالله. ويقول له ربه انت مني بمنزله ولدي. انت مني بمنزله اولادي. يعني القضيه عنده مسألة البنوة موجودة في ذهن الرجل الذي كان ينافع ويدافع عن الإسلام. أما نبوءاته فأين نبي لابد كل نبوءات وكل معجزات؟ فالرجل قال لك وفيها إيه؟ نقول نبوءات تحققت من أخير بركة. ما تحققتش ندورها على تأويل. ما باب التأويل مفتوح. النبوءات عنده كثيرة جدا. إحنا هنختار أربعة. كان يحب واحدة اسمها محمد بدون. كانت ابنة لأحد أقربائه. كان يريد أن يتزوجها. فلم يستجب والدها له ورفض أن يزوجها إياه. هو زعم أن الله أخبره الجنة بأني سأتزوجها ولو بعد حين. النبوءة دي تحققت؟ تعالوا نشوف. وقال في نبوءته ان الذي يقدم على الزواج منها غيري هيموت بعد فتره. وحسد الفضل وخوفا من عدم تحقق النبوءة راح لابوها قال له في كل ممتلكاتي بس زوجي هذه اتراح لقى النبوءة مش هتتحقق فقال له في كل ممتلكاتي لكن ابو البداية كان يعمل الرجل ده ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى ثبته فرفض ان يزوجها له بل زوجها لغيره هو بقى بيقول ايه هذا صحيح كتب كده هذا صحيح لان محمد بن زوج ما زوجت فيه طب والنبوءه قال ولكنها قطعيا سوف تزوج لي كما ذكر لي في النبوءه وان الناس قد استهزأوا بي لعدم تحقق هذا النبأ هو اللي بيحكي زي ما حكى على الكاتبتين وقال ان الناس بتسخر مني من هذا الامر نفس الكلام قال وان الناس قد استهزأوا بي لعدم تحقق هذا النبأ الذي ما تنبأت به من عند نفسي بل اخبرت عنه من وحي الله تعالى واقول صدقا ما زال بيتنبأ انه ياتي يوم تنحني فيه رؤوس هؤلاء المستهزئين من الندم وان المراه لا تزال على صيد الحياه حتى ترجع الي وانا اؤمن بهذا ايمانا جازما لان وعد الله لا يتخلف ده الكلام اللي هو قاله ان البنت اتجوزت مش مهم هترجع لي برضه مات وما اتجوزهاش وبقيت هي بعده وعاشت هي وزوجها حوالي 40 سنه واخدين بالكم يعني هي وزوجها اللي متزوجها عاشوا مع بعض وهو مات من غير ان يتزوجها دي النبوءه بتاعته وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يصبح عبده يمهد له كما قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا اننا نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين تنبا دخل في مناظره مع واحد نصراني اسمه عبد الله ادم سنه 1893 ميلاديه للاسف ربنا ما نصروش لانه واحد بالاخلاق دي وبالنوايا السوداء دي كيف ينتصرش بعدين ينتصر على النصراني ليه ما هم الاثنين في ظلمات المعلومة مع بعض مش كده ولا لا فكيف يؤيده الله فخرجوا من المناظرة متكافئين الاثنين دي مصيبة اما يكونوا بيدعي النبوة ويخرج من مناظرة مع رجل نصراني راس براس متكافئين الاثنين مصيبة مش كده ولا لا ما حدثتش لطالب علم في كل الأزمنة طالب علم مسلم ان خرج مش هقول عالم ان خرج متكافئا مع احد من اهل البلد او المحن المبطلة ابدا ما حصلتش طالب علم متمكن مستحيل يخرج راس براس كمان مش هنقول يقدر هو خرج متكافئ معاه كانت فضيحة بالنسبة له وعار رجل يدعي النبوة ويدعي ان الواحد ينزل عليه ويقدم كيف يحدث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر وفد نجراه ما الذي حدث نظره وانتصر عليهم ولما دعاهم الى المباهله هربوا اليه ما وقفوا امام النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا فالذي حدث انه قال راح مديها نبوءه قال ما فتح علي الليل هو هذا باني حينما تضرعت وابتهلت امام الله عز وجل ودعوت منه بانه يفصل في هذا الامر فاعطاني ايه بان الكذاب يموت في 15 شهرا بشرط الا يرجع الى الحق والصادق يكرم ويوقف وان لم يمت الكذاب في 15 شهرا من 5 مايو كلامه سنه 1893 ميلاديه ولم يتحقق ما قلت ساكون مستعدا لكل جزاء يسود وجهي واذلل ويجعل في جيشي يعني في رقبتي حبل واشنق وانا اقسم بالله العظيم انه يقع ما قلت ولا بد له ان يقع 15 شهر الكذاب هيموت مرت الفتره دي يقول لك من اصعب الفترات واحرجها على تلامذته احد اصحاب دعوته بيقول ايه اسمه يعقوب القدياني يقول جاء اليوم الاخير من المده المعهوده للرجل النصراني ووجوه القديانيه مصفره وجوههم مصفرة من شدة الايه؟ القلع والخوف وقلوبهم مضطربة وبعضنا قامر المخالفين يعني بعضهم كمان من شدة الايه؟ القهر دخل في ايه؟ في مقابلة قال لهم تراهنوا على ايه الراجل ده هيموت بعد 15 شهر واخدين بالكم؟ قال واليأس والحسرة إذا والناس يصرخون في الصلاة للبكاء داعين الله موتا وبلغ الصراخ والعويل إلى حد أشفق فيه المخالفون. المخالفين أشفقوا عليهم من هذه الحالة التي وصلوا إليها. وقعت النبوءة ما وقعت النبوءة، يفوت صهره والأدولة تتحقق هذه النبوءة. وعبد الله الآتف اللي هو النصراني الثالث الصحيح حي لم يمت يقول بيقول له كده ولا أظن أنه يمكن التأويل لهذه النبوءة. المرسل محمد علي خان يعني بعث له بإيه؟ بنقرضه زي ما بيقول بحضرته. وما أظن أنك تستطيع أن تؤول هذه النبوءة، وكاتب له اسمه المرسل محمد علي خان. فأراد أن يؤولها فقال إيه؟ أصل النصراني رجع عن النصرانية في السر. فراح طلع له الثاني الجريدة وكتب قال أنا ألفت نظركم إلى نبوء غلام أحمد عن موت وأخبركم بأني صحيح ثالث وأني سمعت بأن غلام أحمد يقول أني رجعت عن المسيحية فأعلن أن هذا كذب. كنت مسيحيا يعني البعيد هو ولا زلت مسيحيا كما كنت وأشكر الله على أنه جعلني مسيحيا والعياذ بالله. هو يعني واخدين بالكم ولا لا؟ سبحان الله. يعني أصبح كمان يعني موقفه اسود امام كل الناس وكل الصور. بشرى اخرى زعم ان الله اخبره بانه يعيش 80 سنة فقد تبشرنا ربنا ب80 سنة من العمر وهو مات عنده 68 سنة. ما نعرفش بقى كان بيقيسها بايه. ما جايز يكون برضه لشهر عنده زي صاحبنا اللي جعل لشهر قد ايه؟ 19 السنة 19 والشهر 19 يوم. بس ده ما كانش ليه علاقة بده. من نبوءاته أنه عندما ولد له ولد سنة 1899 قال إن هذا الولد نور من نور من نور الله ومصلح موعود وصاحب العظمة والدولة ومسيحي النفس ومشفي الأمراض وكلمة الله وسعيد الحظ وهذا يشتهر في أنحاء العالم وأطرافها يفك الأثار ويتبرك به الأقوام. الولد مات عنده 8 سنين. ألا الكلام ده بيذكرنا بمين؟ بمسيلمة الكذاب. بص مسيلمة عمل ايه؟ بيقولوا لمسيلمة الرسول محمد ما تعمل لنا انت شوية نبوءات برضه او شوية معجزات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عارفين انتم في غزوة خيبر لما تفل في عين علي بن ابي طالب. فلما تفل في عين علي بن ابي طالب حصل ايه؟ عينه ما اشتكاش منها لغاية ما مات. مش كده ولا لا؟ ما اشتكاش من عينه دي ابدا بعد ان تفل فيها. تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها عين النبي عين سيدنا علي بن ابي طالب ما حدث لها شيء ما اشتكاش منها ابدا. لان كانت عينه تعبانه خايبه لما قال له خد اللواء. ما الذي حدث؟ فجاء واحد قال له طب ويا هتقولي واحد عينه تعبانه واحد عينه تعبانه كان يوم اسود تفل في عين الرجل تعدي. شوف بص بص كذلك بيقول لك جاءت امرأة إليه فقالت إن نخلنا لنحيط وإن آبارنا لجرد فادعوا الله لنائنا كما دعا محمد لأهل أزمان. فسأل نهارا عن ذلك سأل هو سأل رجلا يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الصديق بعثه إلى اليمامة في زمن الردة قال له تعالى محمد صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له منه وأخذ من ماء أباريم فتمضمض منه ومسكه في الآبار فطاب في الماء. فطعن مسيلمة فغار الماء الآبار ويبس النخل وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه. يعني كل الحاجات دي اتشارت كل الناس حكت الكلام ما كانش حد يقدر يقول الكلام ده في وجوده. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الصغير الصغير يبرك عليه يحلكه واخد بالك يمسك تمرة يمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه يرجع فمه الصغير مش كده ويحنكه بريقه فيقول اول شيء ده كان ريق الغلام او الطفل اللي لسه مولود يكون ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يبارك ويرفع على راس الغلام من دول. فكانت النتيجه ان الولد يحصل له ايه يبارك الله. هو لما بيعمل كده كل عيل بيحط ايده على راس الاقرع يصب القرعه وكل صبر يحنكه يصبح أزهر يصب اللبن ما عرفش يتكلم تاني. يعني كان الرجل مصيبة على هؤلاء الناس مصيبة على القوم. فنفس الكلام هنا أو قريب من هذا الكلام إنه تلبى عن ابنه فابنه مات قعد يقول الوجع يعني وبنى علالي وبنى قصور ماذا كانت النتيجة؟ ابنه مات عنده 8 سنين ارتاح. ثم يقول دي أخطر بأشياء هو أرسل من أجل تجديد يعني الطعن في الرسالة ما بدأت تجدي جديد في الشرائع النهائية لكن الشيء اللي أتى به إيه؟ إلغاء الجهاد وده الأساس. وذلك قلت لكم هؤلاء ناس تربوا في حجر الاستعمار البدائية والدهائية والقديمة. شو بيقول هو إيه؟ قال فيقول علي شرير أو ضرير ويقول ويحك أتحرم الجهاد وإنا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد ويأسر كل من رأى الكفر والعناد. يقول فالجواب إن هذه القصص ما ثبتت بالقرآن بل يأتي المهدي بوقار والمكينة لا كمجنون بالسيف والسنان. يعني انتوا بتقولوا عليا انا بقول انا المهدي قالوا لا انت كذاب المهدي سيأتي مجاهد. قال لهم لا الكلام ده مش موجود في القرآن. المهدي بإيه؟ بوقار والسنان. هو كان المهدي موجود أصلا في القرآن ده المهدي اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين المهدي مش مشرع ولا نبي ده خليفة من الخلفاء الراشدين في آخر الزمان زي عمر بن عبد العزيز ولا حاجة. بس دي قصة المهدي يعني بشرى يا ناس أبشروا المستقبل مش هيكون شر كله لا في خير في المستقبل لدرجة إن يأتي في آخر الزمان خليفة راشد. بس هي دي القضية كلها يحكم شرع الله عز وجل كما تريد إن شاء الله تعالى. المهم بعد كتاب للسيد رشيد رضا ليقرضه له. طب رشيد رضا يجيله كتاب زي دوت وهيقرضوا له برضه ده هيقرضه مش كده؟ فرد عليه الشيخ رشيد رضا في جريدة المنار وبين ضلاله وزيفه فكتب القرياني ردا على ذلك يقول أظن أنه استشاط غضبا يعني من منع الجهاد ووضع الحرب والسيوف الحداد وأن الوقت وقت إراءة الآيات لا زمن سل المرهفات ولا سيف إلا سيف الحجج والبينات فلا شك أن الحرب لإعلاء الدين في هذه الأوقات من أشنع الجهالات ولا إكراه في الدين كما لا يقف على ذوي الأبصار. ما اتكلمنا في الإكراه على الدين ولا بنتكلم عن إيه؟ تحرير بلاد المسلمين من العدوان الجاسم إيه؟ فوقها ده كان العالم الإسلامي كله يعتبر ضربه مش كده ولا لا؟ مسيطر عليهم إما بريطانيا وإما فرنسا وإما إيطاليا وإما هولندا كل البلاد سيطرت على البلاد الإسلامية. طيب أنت لما تكون البلاد الإسلامية بهذا الأسلوب عاوز أنت ما فيش جهاد لتحرير هذه البلاد؟ يقول لا بالحجج والبينات. احتج على البريطان بإيه؟ هؤلاء لا لن يخرجوا من بلاد المسلمين إلا بإيه؟ إلا بالسيف والجهاد مش كده ولا لا؟ هذا أمر لا يخالف في أحد على الإطلاق. هذا الرجل جاء لكي يلغي الجهاد ويقول كذلك ولا يجوز عندي أن يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاء وأن يرفعوا على هذه الدولة المحسنة اللي هي بريطانيا سيوفها أو يعينوا أحدا في هذا الأمر ويعاونوا على شيء أحد من المخالفين بالقول أو الفعل أو الإشارة أو المال أو التدابير المفسدة بل هذه الأمور حرام قطعي ومن أرادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. يعني حتى اللي يتكلم او يشير او يدفع مال من اجل تحرير البلاد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين الهدف من وراه كلام خطير. طبعا لما نيجي ننظر الى الاساليب اللي كان بيستند اليها مثلا على سبيل المثال هو بيقول مثلا يقول علشان يدخل الصوفيه يوقفوا على كلامه. شوف بيقول ايه إن محيي الدين بيقول كده بالظبط إن محيي الدين ابن عربي تنبأ في كتاب خصوص الحكم حيث قال يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده فأنا هو المقصود لأن الصين الأصل في الآخر الرجل بقى صيني يعني مش ياباني ولا تايواني لا ده بقى صيني. طبعا كلام عجيب جدا هذا الرجل. هو هذا كله كان زي ما شفتم الغاء الجهاد والعياذ بالله. طيب هنشوف برضو الكلام اللي هو بس لما قال الكلام ده حتى لو وقفوه على هذا الكلام شو بقى يرجع بعد كده يقول كلام طيب كلام غريب قوي. يقول ان الانبياء لهم ساعات ينزل فيها الى الارض فيريهم الله الفساد فيغار كل نبي على امته فينزعج ويدعو الله ان ينزله على الارض ليهيئ لهم من وعظ رشدا فيخلق له نائبا يشاره في جواره وينزل روحه بتنزيل انعكاس على وجود ذلك النائب ويرث النائب اسمه وعلمه وعلمه فيعمل على وفق ارادته عملا. فهذا هو المراد من نزول الياء في كتب الاولين ونزول عيسى عليه السلام وظهور محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في المهد خلقا وسيرة. وما من محدث الا له نصيب من تدليات الانبياء قليلا كان او كثيرا. يعني خد الدعوه بتاعت ابن عربي وطبقها على نفسه وكده يبقى نازع ابن عربي. خدها منه ابن عربي قال له خاتم الايه؟ الاولياء جه هو راح ايه؟ واخدها منه وجعل نفسه هو ايه؟ ادم وايه؟ وخاتم الاولياء كذلك. طيب بالطبع كان طبعا فيه كلام والعياذ بالله سيء جدا في المسيح عليه السلام بالذات. فاتهموا بما يتهم به اليهود هو وامه وقال كلاما والعياذ بالله يعش اللسان عن النطق به في عرض النبي الرسول المسيح عليه السلام وامه الصديقه المبرأه مريم بنت عمران رضي الله عنها. طيب الغريب ان من الممكن برضه نتيجه انا مش عاوز اعمل تفكير لكن عاوز اختار بعض الامور التي كانت هو في الاول خالص زي ما قلنا قال كده في البدايه اما نيجي ندينه الى اقواله السابقه يقول ولا يجوز القران ده كلامه هو ولا يجوز القران ان ياتي نبي جديد او قديم بعد خاتم النبي فاما ياما كان بيدافع عن الاسلام فان الرسول لا يتلقى علم الدين الا بواسطه جبريل وان باب نزول جبريل بسلسله وحي الرساله مختلف ومن الممتنع ان ياتي الرسول بدون ان تكون سلسله وحي الرساله مختلفه تشرى. الكلام ده كلام جميل قوي مش كده ولا لا؟ وقال ايه تاني؟ من سوء الادب والوقاحه والجساره غير المحموده ان يترك احد النصوص القران الصريحه ويتبع الافكار الرقيقه ويعتقد انه سياتي نبي بعد خاتم النبيين وان يبدا سلسله وحي النبوه بعد انقطاع وحي النبوه. يبقى من سوء الادب والوقاحه والجساره غير المحموده، يعني هو اللي حكم على نفسه. ويقول فان جوزت ظهور نبي اخر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جوزنا انفتاح باب النبوه بعد انغلاقه وهو غير صحيح كما هو ظاهر للمسلمين. ثم يقول وكيف ياتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله الانبياء على نبوته. ثم بعد كده يقول بقى ايه؟ وقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون. وما كنت عن نفسي متفردا في هذا بل لا اتى الناس من رسول الا كانوا به يستهزئون وهلم جرا الى ما تشاهدون. بعد كده يقول لك طب ايه اللي حصل له علشان يتحول الرجل من دفاعه عن الاسلام وخلق باب النبوه واتهام من يدعي النبوه بهذه الاتهامات المخرجه من المله والتي فيها سوء ادب وقاحه وزفاره الى انه يدعي النبوه؟ شوف بيقول ايه؟ يقول اني رايت ملكا، بيحكي بقى قصه الوحي اللي جاله. اسمع بقى قصه الوحي دي واحده واحده كده وركز. اني رايت ملكا في صورة شاب جديد ما تجاوز عمره 20 سنة وهو جالس على كرسي وأمامه منظرة زي كده. فقلت له إنك جميل جدا. فقال أي نعم. بقول إنك جميل جدا ده وحي ده ولا شذوذ؟ ما هو إنجليزي. قال له أنت جميل جدا. قال له أي نعم. فألهمه بإلهامات معينة بالإنجليزي. قال له أين الضيوف؟ يعني انا احبك. وقال له اي ام ويز يو يعني انا معك. وقال له اي كان هيلب يو يعني انا اساعدك. يقول ارتجف جسمي. طب يعني واحد بيقول لك احبك وانا معك واساعدك ترتجف جسمك ليه؟ فقول لي بالإنجليزية I can what I will do، يعني أنا أستطيع أن أفعل ما أريد. ثم قال ففهمت التلفظ واللهجة كأنه إنجليزي بيتكلم عن راسي، ده ما كانش لا، ده هو إنجليزي فعلا، لأن الصورة اللي بتتكلم أنت بيها دي مش ده مش واحد، ده واحد قاعد في مكتب استخبارات على كرسي ومن ضغط وشاب إنجليزي عنده 20 سنة وقال لك الكلام ده، مش كده ولا لا؟ ده مكتب إرسال الوحي البشري للإيحاء الرباني، عرفنا مصدر الوحي، مصدر الوحي إنجليزي، واخدين بالكم ولا لا؟ الأولاني كان روسي الباب ده إنجليزي، خلي بالك ربنا عز وجل بيجعلهم إيه؟ يقعوا في سقطات علشان تكون إيه؟ فاصلة في هذا، ما هو لازم قلنا إن الذي يدعي هو إما أصدق الخلق وإما أكذب الخلق، ولا بد وأن يظهر حال الكذاب لكل الناس، ما يلبس على كل الناس. قلنا الكلام ده في مسألة النبوة ومعجبة، وقلنا النبوة مش محتاجة معجبة خارقة ولا حاجة، مش شرط، ده النبي من حاله من ثماره اللي تعرفه ده، مش كده ولا لا؟ واحد زي ما تجنب بالمألوف، واحد بسبب هذه البذاءة والأخلاق السيئة والعياذ بالله، حتى الوحي اللي بيتكلم عليه بيتكلم لك وحي ايه؟ بهذه الصورة، بعد كده يقول له اه انت جميل قوي، ويقول له اي لاف يو، يعني ده مش وحي بقى، مش كده ولا ايه؟ لذلك بعض العلماء ادعوا ان ده ما كانش كذب منه، ده كان صادق، لأن الرجل وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. نوموه الانجليزي، بس الكلام ده انا ما اوافقش عليه، يعني الكلام ده هم حاولوا يقولوا ان كان تنويم مغناطيسي وان كان في ولد انجليزي، فلما بيفوق يقول انا شفت في الكشوفات واحد قال لي كذا وقال لي بشكل انجليزي وقال لي وقال لي، لكن دي حقيقه انا افتح، يعني بعيد عني كل البعد قصه التنويم المغناطيسي وما شاكل ذلك، هذا الكلام لا نصدقه ولا نعترف به، ولكن لان الرجل يقول كلام خطير. بص يقول ايه؟ يقول ولا يخفى على هذه الدولة المباركة، كلمش عن الدولة الإسلامية، كلم عن مين؟ بريطانيا، لا يخفى على هذه الدولة المباركة أن من أبناء، يعني أننا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قديم، وجئناها في كل وقت بقلب صميم، وكان الأبي عندها زلفة وخطاب التحذير، ولنا لدى هذه الدولة أيدي الخدمة، ولا نظن أن تنساها في حين، مش هتنسانا الخدمات دي أبدا. كان والد المرضى غلام مرتضى ابن مرضى عطا محمد القدياني، عشان تقول لي اسمه داخل الجيش، قول لي اسمه كله يعني بالترتيب كده، نسب السداسي ولا السباعي، من نصحاء الدولة وذوي الخلة، وعندها من أرباب القربات، يعني كان من المقربين جدا للإنجليزي، بل ثبت إخلاصنا في أعين الناس كلهم وانكشف على الحاكمين. وتعلم الدولة البريطانية أن أبي كيف أمدها في حين محاربات مشتدة الهبوب وفتن مشتدة اللهوب، وأنه أعطى الدولة 50 خيلا مع الفوارس، يعني كان بيخدمها حتى في حروبها ضد المسلمين. يقول أعطى الدولة 50 خيلا مع الفوارس مددا منه في أيام المفسدة، وسبق السابقين في امدادات المال، يعني كان رجل سبق بالشر والعياذ بالله في الوقوف بجانب ايه؟ الدوله المستعمره. ثم بيحكي بقى قصه وذكر ان اخوه كان كذلك، ثم بعد وفاتهما قتلت اثرهما، فديت سيارهما، ابوه مات واخوه فصار على نفس الايه؟ الملك. ثم اعتذر عن وجود المال فقال فكنت انا معيش فلوس اديهم وايه؟ وانفعهم كما كان يفعل ابي. قال فقمت لامدادها بقلم وادي، فاصبح يخدمها بقلمه وبايه؟ فيقول فانظروا يا اولي الابصار لما فعلت هذه الافعال؟ ولما ارسلت هذه الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدوله في ديار العرب وغيرها من البلاد؟ انا ليه ارسلت والفت كتب فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدوله في ديار العرب وغيرها من البلاد؟ كتاب اسمه نور الحق يقول في هذا الكلام. طبعا الرجل كده ظهر رجل شريف ومن اسره شرفاء وناس محترمين جدا لهم ماضي عريض في العماله، مش كده ولا لا؟ عملاء لدول استعماريه. طبعا يقول بعد ذلك لقد ظلمت منذ حداثتي وقد ناهزت اليوم الستين أجاري يوم الفات وقالت لأطرق المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعقد عليها وأنفي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهال المسلمين والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا زي ما انتم شايفين، وزي ما قلنا قبل كده ان في اسباب للتنبؤات او ادعاء النبوه، اما الانسان يكون عنده عصبيه قبليه زي الجماعه بتوع مسيلمه الذين قالوا كذاب ربيعه احب الينا من ايه؟ من صادق مضر. فكذلك تبعتهم حاجه اسمها الشعوبيه. الشعوبيه اللي هي ايه؟ بعد الاسلام لما جاء أرادت بعض البلاد إنها تحيي نعرة الإيه؟ القبلية القديمة والعصبية، بس بالنسبة للعرب يقال قبائل، لكن بالنسبة للأمم والشعوب سميت القبلية والنعرة الجاهلية سميت إيه؟ شعوبية. كل واحد عاوز إن هو يبعث قومه مرة أخرى ليقفوا في مواجهة مين؟ في مواجهة الإسلام الذي في نظرية إسلام عربي، لا احنا عاوزين يكون عندنا نبي من بلدنا. شوف بيقولوا ايه؟ زعم بعضهم ان الله، هذا الكلام ده نقله الامام ابن حزم في الملل والنحل وكذلك الاشعري في المقالات، زعموا ان الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب في السماء وينزل عليه جمله واحده القرآن في الكتاب اللي ينزل عليه، ويترك شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن. ولذلك يجي البهائي أحمد حمدي يقول إيه؟ إن العلم بمجيء رسول جديد من العجم بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان معلوما لدى المحققين من علماء الأمة وهو من أسرار الشريعة. يعني سر من أسرار الشريعة إن في رسول من العجم كان سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك زعيم القرامطة نفسه يقول ايه؟ عارفين القرامطة اللي كانت ظهرت في الحجر الاسود في القرن الرابع الهجري، يقول ألست انا المذكور في الكتب كلها؟ ألست انا المبعوث في سورة الزمر؟ سأملك اهل الارض شرقا ومغربا الى طيروان الروم والترك والخزر. وطبعا هؤلاء يعني ما كان لهم اي وجود على الاطلاق. ولذلك وجدنا لما القادياني ظهر من الذي فرق؟ دعكم من الاستعمار البريطاني، الهندوك، الهندوك الذين هم اكثر طائفه تعبد الاصنام والثنيين في الهند. كتبوا ان المسلمين الهنود يعتبرون انفسهم امه منفصله متميزه ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحنون اليها، ولو استطاعوا لاطلقوا على الهند اسم العرب. المسلمين الهنود بيحبوا العرب جدا. يقولون وفي هذا الظلام الحارس وفي هذا الياس الشامل يظهر شعاع من نور يبعث الامل في صدور الوطنيين، وهي حركه الاحمديين القديانيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الهندوق فرحوا قوي ووقفوا بجوار مين؟ القديان. ليه؟ قال لك وزيك يقول لك ايه؟ يبعث الامل في صدور الوطنيين مش المسلمين، الوطنيين، علشان ده ايه؟ نبي عندهم هندي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندهم برضه نبي ايه؟ هندي. ولذلك قالوا عن هذه الحركه مصدر سرور وارتياح للوطنيين الهنديين. ولذلك فإن القادياني حاول يسترضيهم ويدعي أنه جاء في لباس إيه؟ كورش، الذي هو أعظم أنبياء الهنديين، بقى مع الهنود كورش، ومع النصارى المسيح، ومع الصوفية زين بن عربي، واخدين بالكم ولا لا؟ ومع الشيعة من آل البيت، ومع الكرد فارس، ومعنا إحنا كمسلمين محدث. وذلك واخدين بالكم تشوفوا الالاعيب التي كانت. ولذلك على سبيل المثال اصلي كان ادالي رساله اسمها رد اوهام القديانيه في قوله تعالى وقاتل النبيين، رساله قديمه جدا من ايام القديانيه للشيخ محمد حافظ التجاني. فبيقول ايه؟ جاب هنا كلام، يعني احنا مش هنجيب حاجه من الكتاب من حاجه واحده بس، بيان الى العالم الاسلامي للشباب التحقوا بالقديانيه في فلسطين ويعلنون الان براءتهم منها مخلصين. بيقوم الشباب هنا في مصر والتوقيع رئيس الجماعة الأحمدية في القطر المصري أحمد حمدي كاتب محكمة استئناف مصر العليا الأهلية وعلي فاضل كاتب محكمة الاستئناف الأهلية وأحمد عبد السلام مهندس ميكانيكي وعبد السلام أحمد رئيس مطبعة وسكرتير الدعوة والتكشير للجماعة الأحمدية في مصر عبد الحميد السيد بمصلحة التجارة والصناعة وحسن عبد أحمد عبد السلام طالب ثانوي وسيد عبد السلام بجريدة المطرقة. فكل دول المجموعة دول كانوا اصلا هم المسؤولين عن الدعوة الاحمدية القديانية في مصر. ايه اللي دخلوا في الدعوة؟ لانهم كذبوا عليهم ما بيقولوش الحقيقة للناس فيدخلوا الناس في هذه النحلة ويدعون انها ايه مذهب من مذاهب ايه الاسلام. فشوف بيقولوا هم في البيان على كتبوا بيان بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وبعد فنحن طائفة من شباب المسلمين نشأنا مخلصين لدين الله الحق حريصين على انتشار دعوته واعتزاز رايته وفي وقت كنا فيه خالية أذهاننا من حقيقة النحلة القديانية اتصل من عارف حاجة عنها اتصل بنا بعض دعاتها وذكروا لنا أنها إننا أسست لخدمة الإسلام وأنها الطائفة الوحيدة التي تدعو إلى الإسلام بنظام فبايعناهم على الدخول في زمرته وخدمة الإسلام معه وكنا مخلصين يوم أقدمنا على ذلك وبلغ هذا الإخلاص بأحدنا أحمد حمدي اللي هو الزعيم أن تولى رئاسة هذه الجماعة في القطر المصري 4 مرات بالانتخاب ولا يزال رئيسها إلى ساعة إعلان هذه البراءة. يعني لسه ما تحلتش لكن هم بيعلنوا هم لسه إيه ملتصقين بالجماعة. يقول التحقنا بهذه الطائفة ولم نكن واقفين على دخائلها ولا على سيرة مؤسسها غلام أحمد القدياني لأن القوم لي يكتمون كثيرا من أحوالي بل يحرصون على ألا يطلع الناس على كثير من مؤلفاتي ليه؟ لأنها كافية لحمل كل مسلم على البراءة منهم ومنهم. يقول والآن قد اطلعنا على ما كانوا يكتمونه من أحوال الرجل ومؤلفاته اطلعنا على كان خافي ويكفي أن نشير هنا إلى أن قوله في الخطبة الإلهامية إن البعثة الثانية أي بعثته هو أفضل من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ويكفي من سيرته معرفة محاولاته وألاعيه فيما كان يبتغيه من الزواج بمحمد بيكم فكرنا فلما اطلعنا على هذا وغيره من دخائل هذه النحلة رأينا أن ما هم عليه غير الذي بايعناهم عليه اللي قالوا لنا عليه كده واتضح ان حقيقته مخالفه تماما لهذا وايقظنا بان اخلاصنا للهدايه المحمديه يحتم علينا المبادره الى البراءه من غلام احمد القدياني ومن كل من انتسب اليه وزادنا اقداما على هذه البراءه وقوفنا على دعوته المسلمين الى الرضوخ لنير الاستعمار الاجنبي وراينا احد دعاتهم يقول عن كلام سخيف لغلام احمد القدياني إن ذلك الكلام في نظره الشخصي أعظم إعجازا من القرآن وإن جلال شمس القدياني أفضل من الأنبياء. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد وانتضحت دخائل القوم وتبين لنا أن ما هم عليه بعيد عن الذي بايعناه عليه بعد الجحيم عن الجنة بادرنا إلى إعلان إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأننا نبرأ إلى الله ورسوله من هذه النحلة ومن كل خاضع بها ومخدوع نشهد الله على هذا والله خير الشاهدين وموقعين زي ما قلت لحضراتكم. المهم أن النبوة الكاذبة بكلها أسباب دايما أسبابها بتكون أسباب إخواننا أسباب معظمها سياسية ولذلك وجدنا إن اليهود وراء كثير من هؤلاء أو وقوفا وراء هؤلاء المتنبئين والعياذ بالله أضف إلى ذلك الاستعمار الصليبي الحاصل. ولذلك يقول الصدق زويمر تسمعون عن زويمر إمام التبشير في بلادنا القس زويمر كان مبشر كبير كبير المبشرين في مصر يوجه رفقاءه المبشرين إلى الطريق التي ينبغي أن تسلك مع المسلمين فيقولهم إن تبشير المسلمين تقرا الكلام ده في الغارة على العالم الإسلامي لشكيب أرسلاني الأمير شكيب أرسلاني اللي قدم له العلامة السيد رشيد رضا يقول في كتابه الغار على العالم الإسلامي: إن تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها. بص فلسفته، الشجرة يقطعها أحد الأغصان، لكن لما يجي لهم واحد من بره مش هيصدقه، لازم يكون منين؟ من بين جلدته، ويتكلم بلسانه. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك جاء في التقرير اللي رفعه الوفد الإنجليزي اللي قمته في الهند إيه؟ يقول إن أكثرية المسلمين في الهند يسيرون وراء زعمائهم الدينيين بلا تفكير، فإذا تزن لدى، شوف شوف كلام المخابرات بتاعته، إن أكثرية المسلمين في الهند كلام سنة 1869 قبل إيه؟ ظهور القادياني. القادياني هيظهر 1879. فهنا يقول إن أكثرية المسلمين في الهند يسيرون وراء زعمائهم الدينيين بلا تفكير، فإذا تسنى لنا إيجاد رجل يدعي النبوة فإنه يجمع حوله كثيرا من الناس، ولكن يبدو أنه من العسير إيجاد مثل هذا الشخص على أحسن وجه وتصرفه كما نريد، وأن القيام بمثل هذا العمل بعد أن استولينا على كل الهند أمر ضروري لتهدئة خواطر أهل الهند والجماعة الإسلامية منه. بعد 10 سنين استطاعوا أن يحصلوا على دين على الطب. بعد 10 سنين من الكلام ده استطاعوا أن يحصلوا عليه. وذلك يقول الشيخ الندوي: حث العلماء والجمعيات الإسلامية على إقناع الحكومة الإنجليزية بأن المسلمين أمة هادئة سلمية مخلصة للإنجليز، وعلى الإعلام بحرمة الجهاد في بلاد الإنجليز. دليل العمل كده الطبيعي حث العلماء والجمعيات الإسلامية، يعني كان بيقول العلماء والجمعيات الإسلامية المفروض أنكم تقنعوا المسلمين بألا يجاهدوا في سبيل الله، لأن هذه الإيه الدولة دولة صديقة ودولة تحصي يعني بتدورين على الخير. ولذلك بعد ما شاف الوحي مع الإنجليز، شاف وحي أو شاف رؤية ثانية علشان يدخل القيصرة في الهند، القيصرة اللي هي القيصر يعني المؤنثة الملكة بتاعت الهند، قال: رأيت في الكشف أن الملكة المعظمة قيصرة الهند سلمها الله تجلت وتفضلت في بيتنا، فقلت لأحد أصحابي: إن الملكة المعظمة شرفتنا بكمال الحب والألفة وسكنت يومين في بيتنا، فلا بد لنا أن نشكرها. خذوا بالكم من التخطيط، الرجل يلعب على كل الإيه الحبال. ويقول في رسالة بعثها للحكومة البريطانية: أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة، هذه شجرة دعوتهم وحفظها التي ما ضربتها إلا أنتم، أنتم اللي ضربتوها، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية، لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم، لا بالنفوس ولا بالدماء، كما لا نتأخر بعد ذلك. دي العريضة دي اللي قدمها لنائب أمير الهند آنذاك. الكلام ده موجود في كتاب القديانية لإحسان إلهي ظاهر. بقول لهم: أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة اللي هي دعوته وحفظها التي ما غرسها إلا أنتم، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة وزية، لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم، لا بالنفوس ولا بالدماء، كما لا نتأخر بعد ذلك. طبعا زي ما أنتم شايفين هذه هي الأفكار التي قامت عليها، أو هذه المعتقدات التي كانت قامت عليها ادعاءات النبوة منذ زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمان الناس اليوم. وبالطبع تكون هذه الدعوات وتبقى الدعوة الصادقة كما جاء عن المسيح عليه السلام: فأما الذي يصبر إلى النهاية فهو الذي إيه يسكن ويكرز إلى جميع الأمم، يعني يدعو إلى جميع إيه الأمم. هذا الكلام كلام طيب، لأن فيه تثبيت للنبوة، لأن المسيح يقول إن سيخرج من بعد المسيح أنبياء كذبة كثيرون، يقول هذا بالنص: سيخرج من بعد أنبياء كذبة كثيرون، فأما الذي يثبت ويثبت يعني يثبت على دعوته ويصبر إلى المنتهى، فهذا الذي يخلص أو يخلص ويكرز يعني يدعو إلى الدين وإلى التوحيد الى نهاية العالم كما بين ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا كنا بنشرح قول الشيخ الطحاوي وكل دعوة نبوة بعده صلى الله عليه وسلم تغير وهوى وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى. دي اخر فقرة ان شاء الله لو قرأناها علشان بعد كده ندخل في الكلام عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وان القرآن كلام الله. نقرأ كلام الشيخ مش محتاج اظن شرح كثير يعني. يقول اما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا اجيبوا داعي الله في سورة الأحقاف. وكذا صورة الجن تدل على انه ارسل اليهم ايضا صلى الله عليه وسلم. قال في القاتل لم يبعث الله رسولا الى الانس والجن قبله. طبعا الكلام ده فيه يعني شيء من الايه من المبالغة بالنسبة للمقاتل لم يبعث الله رسولا الى الانس والجن قبله. ولذلك قال هذا قول بعيد فقد قال الله تعالى يا معشر الجن والانس الم يأتيكم رسل منكم. لكن مقاتل ما يقصدش هذا ولكن يقصد ان مفيش رسول ارسل الى الانس والجن مع بعض. ما بيقصدش ان مفيش رسول ارسل الى الجن قبله لا وانما يقصد ان الرسول اللي جمع بين ايه الدعوة للانس والجن مع بعض وده برضو مخالف لقول ايه لقول الله عز وجل انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يأتي الى الحق والى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله مش كده؟ إذا معنى ذلك أنهم كانوا على دراية بنبوة موسى عليه السلام. طب ليه موسى بقى يروح عيسى؟ قد يقول قائل طب هو عيسى قلنا لأن لذلك موسى الأساس أما كل الأجيال الذين جاءوا من بعد موسى فكانوا تابعين لموسى بنبيه المسيح فالمسيح لم يأتي بشريعة ناسخة وإنما كما قال تعالى على لسان المسيح مصدقا لما بين يديه من التوراة مش كده؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يبقى قبل نزول الإنجيل عليه كان مصدق وبعد نزول الإنجيل مصدق فالإنجيل لما أوتيه لم ينسخ الإيه؟ التوراة. ولذلك يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكن كان تابعا. ولذلك يقول في كتبه ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت إيه؟ لأتمم. فهم يقولون ورق ولذلك قال ورق ابن نوفل الذي كان إيه؟ نصراني قال ذلك الناموس الذي كان يجيء لموسى ما قالش لعيسى لأن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة كشريعة موسى الناسخة لشريعة أما عيسى فرسالته تابعة لرسالة مين؟ لرسالة موسى ولا لا؟ لرسالة موسى لأن في إنجيل كان مجموعة مواعظ وبشارات ليس إلا. أما الشريعة عند بني إسرائيل فهي شريعة مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام التي كانت فيها جهاد من سبيل الله وفيها أحكام كاملة لكن الإنجيل ما فيهوش حاجة من دي. ولذلك ربنا عز وجل بيتكلم عن التوراة قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبيون ففي كل الأنبياء الذين جاءوا تابعين للتوراة. فقال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. يعني هذا الامر حتى ادعى بعضهم اجماع على هذا وليس هناك اجماع لكن ده قول الجماهير من السلف والخلف ان مفيش جن رسول كما انه ليس هناك جن ليس هناك رسول امراه وانما الرسل ايه رجال الا رجالا نوحي اليكم وكذلك الجن لم يرسل فيهم رسول. وقالت معتز رضي الله عنهما الرسل من بني ادم ومن الجن نزل يعني الرسول من الجن من الانس لكن الرسول ده مش هيعدي على الجن واحد واحد فياتي من الجن واحد او مجموعة يستمع اليه ثم يولوا الى قومهم ايه منذرين اللي هم الايه النذر يبقوا مش رسل ولا انبياء ولكنهم ايه نذر الى اقوامهم. وهناك حديث جاء في البخاري ومسلم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الى الجن بل يراجع من شاء في تفسير الامام ابن كثير في سورة الاحقاف وفي سورة الايه الجن. يقول وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى أي للأحقاف يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. لأن خلي بالكم لو قلنا أن في رسول من الجن هذا الكلام سيخالف قول الله تعالى إيه عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى من بعد إبراهيم ما فيش نبي غير منين من ذرية إبراهيم واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو جاء نبيهم من الجن يبقى فين الخصوصية لإبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى أطاع الأقوال أقوال مين؟ أقوال ما تقدم ليس هناك في الجن إيه؟ رسل أو أنبياء. ولكن حتى ابن جرير عن الضحاك بن زاحل أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة اللي هي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من سورة الأنعام واخدين بالكم ولا لا؟ احتج بهذه الآية وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست صريحة. الآية مش نص في الموضوع وإنما فيها احتمال وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن والمراد من أحدهما لأن الله يقول مرج البحرين يلتقيان البحرين اللي هما ايه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح الأجاج مرج البحرين يلتقيان العذب مع المالح الأجاج المالح مع العذب النهر مع البحر مرج البحرين وسماهما بحرين ولم يقل بحر نهر للتغليب كما يقال القمرين وكما يقال العمرين على ابي بكر وعمر والقمرين على الشمس والقمر في لغه العرب. يبقى في ايه تغريب من باب التغريب ولذلك لما يكلم رجال ونساء يكلمهم بصيغه الايه المذكر مش المؤنث كده ففيها صيغه تغريب. فقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بعدها يقول يخرج منهما يعني من البحرين اللؤلؤ والمرجان. العلماء السابقون كانوا يظنون ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان الا من البحر الايه المالح اما النهر فلا يخرج منه شيء من ذلك. ثبت على ذلك في العصور المتاخره كما يقول البعض انهم يخرجوا فعلا من الاثنين. طب العلماء السابقين لما وجدوا الواقع بيقول ان اللؤلؤ والمرجان بيخرجوا منين من البحر ده المالح يعملوا ايه مع نص الايه يؤولون واخدين بالكم ولا لا؟ لان عندك واقع بتبص ليه؟ ما عندك واقع صريح فاصبح الواقع لديهم ظنوه ايه؟ يقينيه قطعيه والقران لن يعارض القطعي الواقعي لان القران من عند الله فلابد من النظر الى اللغه والى فهم اللغه. فقالوا ايه؟ طب ما هي اللغه عندنا فيها اسلوب التغريب فيقول اهل العربيه والقران ده زي اللسان العربي المبين العمرين عن ابي بكر وعمر ويقولون القمرين عن الشمس والقمر يبقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ها يبقى من احدهما ولان البحار اكثر من الانهار فجاء الاسلوب فيه ايه التغيير. لكن حينما يثبت ذلك في اخر الزمان يبقى معجزه ويخرج منهما ولا لا؟ هذا الامر طبعا يتكلم فيه العلماء في هذا الشيء. فكذلك مرة رؤيت يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ويبقى الكلام إيه؟ على التغليب لأن الرسل من الإنس مش من الإيه؟ مش من الإنس. يقول وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى يعني كافة البشر الورى اللي هم اللي الخلق يعني الخلق فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا في سورة سبع. وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وخذوا بالكم الايات دي كلها مكيه وبيقول لكم قبل كده عالميه الرساله الدلائل عليها كانت في المكه في عصر مكه ولا المدينه؟ لان لو في المدينه بتقول لما انتصر وغلب وجد. لكن لما تقول الايات المرسول للعالم كله انس وجن عرب وعجم الاحمر والابيض كل الكلام ده يقال في العصر اللي كانوا المسلمين فيه المسلمين لا يستطيع الواحد ان يظهر اسلامه والا قتل في مكة. ده الاعجاز واخدين بالكم يبقى ده الاعجاز. نجاش الامر ايه فيما بعد لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يحارب يقول لك عنده امل فنزلت لك ده من البداية من اوائل الوحي الاعلى نزولا من الكلام ده تعرفنا له قبل كده كثيرا. وقال تعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. وخذوا بالكم من قوله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الاية دي جاية فين؟ سورة الاعراف في موضع البشارة اعظم بشارة بشر بها أمة موسى عليه السلام في أعظم مكان إلى جبل الطور وفي وجود أعظم مجموعة بشرية في عصر موسى. واختار موسى قومه إيه 70 رجلا للمقاتلة. فلما حدثت الرشقة وحدث ما حدث تكلم الله تعالى واتكلم عن مين؟ إن رحمته وسعت كل شيء. قال فبعثتم وللذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين إيه يتبعون على مشهد من السبعين في وجود موسى عند جبل الطور الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بعدها يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتبعوه لعلكم تهتدون. فهنا يقول كذلك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به وأنذر من بلغه من قبل ومن بلغ بمعنى إيه وأنذر ما معطوف على لأنذركم إيه به لأنذركم معطوف على كم الضمير في كم ومن بلغ وأنذر كذلك من إيه بلغه القرآن أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا كل الناس وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا فين أقول ولا بلاش فين اسم كان أنا أوحي اللي هو إيه حاؤنا لأن أنت تعد إيه أنت بيقال عليها. أما يجي في باب الموصول يقول لك الموصول حرف أنواع حروف وأسماء الحروف منها إيه أن وأن ولو وكي إلى آخره من ضمنها أن. لما بتدخل على فعل بتؤول على جملة فعلية بتؤول بما بعدها إلى إيه إلى مصدر يبقى كان عجبا كان للناس عجبا إيحاؤنا يبقى أنا أوحينا بمعنى يا إخوانا إيحاؤنا. فبينثبت منها مصدر أن والجملة بعدها ينثبت منها إيه مصدر. فأكان عقل الناس عجبا إيحاؤنا وطبعا الخبر مقدم اللي هو عجبا مش كده ده الخبر المقدم والاسم اسم كان مؤخر اللي هو المنثبت من أن والجملة العجبة. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طب هو نذير للعالمين يدخل فيهم الملائكه؟ قال لك لا طبعا لان الملائكه غير مكلفين فلا يحتاجون الى نذير. فخرجت الملائكه وخرجت العوالم غير المكلفه فلن يبقى الا العوالم الايه المكلفه اللي هي مين الانس والجن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثم قال وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. يبقى هو أرسل لمين؟ للذين أوتوا الكتاب والأميين. الأميين اللي هي الأمم الإيه؟ مش العرب بس يقول ده كل الأمم الوثنية والأمم التي الغير كتابية اللي ما عندهاش كتاب. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. البلاغ للأمم كلها. بفساد الأميين وأهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل الحديث بس رحناها بكده. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. ويجي بقى بعض جماعة المبشرين أو المستشرقين ويقول لك إيه رسولكم يقول نصرت بالرعب يبقى رسول مرعب. ينفع الكلام ده؟ ينفع ترد عليه وتقول له ايه؟ نصر بالرعب ليه؟ لان هم في الاول اللي اثاروا الرعب. يعني خدوا بالك، يعني هم المسلمين في الاول ترقوا الضربات. واضح الكلام؟ فهم في الاول الذين تلقوا الضربات، ولذلك قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لان كانت اعمالهم يعني لما تيجي بالنسبه لبدر هم الذين جاءوا يحاربون المسلمين في المدينه، مش كده ولا لا؟ هم الذين ما تجيش تقول لك المسلمين كانوا يتعرضوا للقافله، ما هو تعرضهم للقافله كان حق ولا مش حق؟ حق ولا مش حق تعرضهم للقافله؟ حق. حق ليه؟ اولا دعك من اموالهم التي اخرجوا من ديارهم واخذت منهم. في مساله خطيره جدا، ان طريق القوافل ده بيمر بالمدينه، ومرورهم بالمدينه مع عدم احترامهم للدوله القائمه يعد في جميع القوانين السماويه وغير السماويه حتى القوانين الوضعيه يعد ايه؟ اعتداء على سلطان الدوله القائمه، صح ولا لا؟ يعني ما يجي يعدي حد مش معترف بوجودك كدوله ويعدي من بحر مصر المياه مثلا الاقليميه بتاعتك، يعدي من قناه السويس، ينفع الكلام ده وهو ما يعترفش بوجودك من اساسه ويعدي من غير استئذانك؟ ينفع او يعدي من سمائك؟ مش الكلام ده كله فوضعت عليه كل القوانين في كل العهود بانه يعدي ايه؟ ارتكاب لجريمه ولا لا؟ وازاي الكلام ده مخالف للقانون الدولي العادي كده؟ فلما يجوا يفعلوا هذا الكلام هم ما بيعترفوش بالحكومه القائمه وبيناصبوها العباد، ويجوا يمروا من طريق القوافل، والكلام ده معروف كانوا في القبيل لو هم في علاقه بينهم وبين الاوس والخزرج سيئه ما يعدوش المكان ده. ولذلك قالها سعد بن معاذ لما جاء واراد ابو جهل ان يمنعه من الطواف بالكعبه، قال لئن منعتني بالطواف لامنعنك ما هو ايه؟ اعظم عليك. سأمنعك أن تمر بأرض إيه؟ المدينة في رحلة الشتاء وفي رحلة إيه؟ الصيف إلى الشام. فيبقى طريق القافل ده كان طريق يعتبر استراتيجي. بس لابد إنك تعترف بالدولة الطائرة في المكان ده وإلا تسلك طريق آخر، مش كده ولا لأ؟ فكلهم يعترفون بإحترام لهذا المكان. دعك من الماضي الأسود البغيض. فيبقى الحصول على القافلة ما يعدش صعلكة ولا يعد اعتداء على قطع طريق. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قاطع طريق هو ولا صحابته، وانما كانت هناك اسباب سياسيه واسباب دينيه واسباب اقتصاديه واسباب امنيه، اسباب بكل المقاييس كانت الحيثيات في ايد المين؟ مع الرسول عليه الصلاه والسلام ومع الصحابه. نكتفي بهذا القدر علشان ما طلنا عليكم، نعلق على الاشكالات الباقيه في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نكفي عليكم الى النهار. أخونا بيسأل بيقول لي عايز أهم المراجع لمعرفة القديانية. أحسن كتاب طلعت عليه في موضوع القديانية كتاب الشيخ العلامة إحسان إلهي الظهير رحمة الله عليه. من ما يعتبر أحسن المراجع التي اطلعت عليها في هذا الأمر. أخونا بيقول لي نريد كلمة عن الأحداث المؤسفة من الرسوم المسيئة، يعني أقول لك إيه؟ يعني مثلا أحكي لك اللي حصل، ما أنت عرفته. يعني دلوقتي بالنسبه للرسوم المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الامر كل الجرائد بتتكلم فيه والقنوات الفضائيه وغير الفضائيه بتتكلم فيه ومجلس الشعب اتكلم فيه ومجلس الشورى اتكلم فيه. عاوزني انا كمان اوقف الدرس واتكلم في هذا الامر؟ طب يترتب على كده ايه؟ يعني اتلفك زياده اقول لك كلامي فيك اليك اكثر ولن تستطيع ان تفعل شيء؟ ما فيش في ايدك اي شيء انت تفعله تستطيع ان تفعله، لان الشيء الوحيد اللي ممكن يفعل في هذا الامر ليس في امكاننا. واخدين بالكم ولا لا؟ ده امر، لان هؤلاء الناس مثلا في حاجه الى تاديب، هذا الامر ليس في وسعنا ان نقوم نحن به لا كافراد، والله اعلم ان كان المجتمع نفسه والحكومات تستطيع ام لا، لكن اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نقاطع هؤلاء الناس تماما مقاطعه اقتصاديه كما قال علماؤنا مقاطعة اقتصادية وقولي أول مرة هذا الأمر إنه مش أمر سياسي ده أمر ديني أجمع على الموافق والمخالف كل العلماء أجمعوا على مقاطعة هؤلاء الناس حتى يعني إن أوضح اللي هو الشيء اللي تقدر تضرهم به الآن لا تستطيع إلا بالمقاطعة الإيه؟ الاقتصادية أي شيء يأتي إلينا من دولة الدنمارك أو غيرها ممن يسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام دلوقتي مبقاش كلام عن أي حد تاني بيسيء إليه يعني الكلام هيكون إيه أمر فيه إخلاص من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كل ما نستطيع أن نفعله ثم بعد ذلك إحنا نبين للناس ونبين حقيقة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأن خلي بالكم أنا قلت الكلام ده في الدرس بتاع التفسير أما كنا بنتكلم عن ظهور الإسلام وانتشار الإسلام بإذن الله تعالى والمبشرات بالذات قلنا إن خلي بالكم الكلام ده اللي انتوا لأن الآن مسائل الصحف والأجهزة الإعلام وأي إنسان بيفتح يقدر يعرف كل اللي بيدور في العالم كله الآن بقى العالم كله قرية صغيرة فكل ده بيوصلك لكن الكلام ده مش جديد أبدا ما كانش جديد الكلام ده من أيام الحروب الصليبية الحروب الصليبية قبل ما تخرج ألفت كتب ألفت كتب وقالت أشعار وأغاني وكلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول دي وما فيها لا يعد نصف من بعض واخدين بالكم الكلام ده اطلع عليه سلفنا واطلع عليه علماؤنا فهم عندهم كلام كثير ورثوه عن النبي ورثوه من اجدادهم الكذابين عن الرسول عليه الصلاه والسلام تكذيب كامل امور كاذبه والعياذ بالله عن الرسول عليه الصلاه والسلام فليست هذه الامور جديده او حادثه ما تظنوش انها حادثه ولكنها قديمه لانهم بيبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت متصور ان هذه الحروب الصليبيه القديمه والمعاصره التي قامت والتي ما زالت واليهود وما شاكل هل الناس دي تتصور بتحب النبي عليه الصلاه والسلام بتعظم الرسول عليه الصلاه والسلام بيحقدوا عليه كتير جدا حتى التشديد للرسول عليه الصلاه والسلام شوف احنا الكلام اللي بيقولوا ده عن القديانيه والبهائيه وعلو شرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه الامر ده بيجعل قلوبهم تتقطع وقلوبهم تتحصر وانا في نظري ده شيء مهم الشخص اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم او يؤلف كتاب في طعن الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الرسول الشخص كما قال الله تعالى ان كفيناك المستهزئين انت تقول يا طب ليه ما بيقعش في القطع رقبته او يحصل لا ده بيعيش الانسان ده حياه الموت يكون احسن له منها خلي بالك اي انسان بيصب النبي صلى الله عليه وسلم شوف انتوا سلمان الرشدي ده كان اسمه سلمان الرشدي هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص بيعيش دول العالم من حول سنين هذا الانسان عايش الانسان اللي هو اصعب شيء يحسه الرجل اللي مر او عرف شيء اسمه الطار عارفين الطار عند الصعايده وما شابه ذلك تخيل انسان عليه طار كيف تكون حياته يعيش شكله ايه يعيش كما يقولون زي الذئب ينبع عينه عينه واخدين بالكم ينام باحدى مقلتيه ويلتقي باخرى الاعاقب فهو يقدر نائم يبقى عايش حياته كلها رعب لانه مستني باللحظه والتاني احيانا ممكن يروح يقول اقتلوني احسن واخدين بالكم ولا لا فيكون واحد زي هؤلاء بيبقى متوقع الموت ومتوقع التنكيل في اي وقت حتى الراجل اللي عليه فرض الاعاقب اشكال معينه هي اللي جايه تاخد روحه لكن هؤلاء بيبقوا عارفين وبتقوم بحماسهم في الدول الكبرى ومع ذلك الهوى مهما قامت الدول بحمايته بيبقى عايش في هناء وبيحاول يقدم في الاول عرضون صداقه لهؤلاء ويقدم لهم عرضون اخلاص لكن فيما بعد بتتحول حياته الى جحيم بيعيش حياه طبعا الموت موراه الجحيم باذن الله رايته لكن بيعيش حياته نفسها جحيم قبل ان يصل الى الدار الاخره حياته نفسها مهما يكون عايش في قصور بتحس انه عايش مختلف لانه عايش انه في لحظه والتانيه من الممكن انه يقتل واخدين بالكم ولا لا فده كفايه عليه طبعا ما بيتكلمش احنا بنفرح بهذا الكلام احنا هذا نفرح به نعم لكن في شيء تاني نحن هدفنا يعني انت لما تشوف هذه الامور هدفك الحقيقي انك تخرج نفسك وتخرج امتك من هذه الحالة الزليلة التي تحياها الامة. بحيث ان الامة اذا تكلم يسمع لها. ولذلك كانوا يقولون عن المرأة مثلا تقول لما رأت مثلا شابا يمشي متنسكا قالت له يا بني لا تمشي هكذا. قال لها متنسك قالت ليس هذا ليس تذيئة لهذا وليس هذا هو التنسك والعبادة. فقد كان عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أطلع. وكان هو الزابد الزهد مش مسكنة ومنظرة وتمشي جنازة متحركة لا وإنما الزهد في القلب وفي العمل. وجد لكم المسألة مش مسألة منظرة وأول ما كان يلا ندعي يا أخوان من أول أبدأ أجهز إلي قبل ما أهل. القضية مش كده. القضية مش إظهار أمور ليست في قلوبنا. فالأمة محتاجة نؤول الكلام على الأمة مش على الأسرار. إذا تكلمت تسمع وإذا ضربت توجع وإذا مشت تسرع. الأمة مطلوب منها أنها هل أمتنا إذا تكلمت أسمع من يسمع؟ هل أمتنا إذا ضربت فلو ضربت أوجعت؟ أبدا. هل أمتنا إذا مشت أبدا؟ نحن ماشيين بجرعة السلحفاة إن لم نكن نسير عكس عقارب الساعة مش كده ولا لا؟ غيرنا بيجري بسرعة الصاروخ او سرعة الضوء واحنا الامة لسه الوحيدة اللي ما زالت الى الان واقفة مكانها وايديها السفلى. لهذا لا نخدم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نخدم امتنا. القضية مش قضية مظاهرات ولا قضية احتجاجات. نسكت اسكت كما تشاء ولا تسبق لاي شيء. اعلن في العالم كله وارفعوا ايديكم جميعا ويجيلي رسائل على المحمول وهنعمل ونسوي القضية ده. بعدين حتى دعاء الأمة الدعاء يا أخوانا مش الدعاء مجرد دعاء مع عمل. ربنا عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله ولا يقبل الدعاء بالنصر والتمكين لأمة لاهية ولا من أمة غير مجاهدة. لابد الأمة تجاهد على خط القتال تبقى تدعو ساعتها دعاء المجاهد له النصر والتمكين. لكن عايز تبقى نايم على السرير وتمكن تمكن بإيه؟ تقعد على سريرك ونايم وتدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينجحك في الثانويه العامه وينجحك في الكليه يبقى قابلت. هتنجح الدوله تنام على السرير ما رحتش الامتحان ما ذاكرتش مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوسف صلى الله عليه وسلم وهو ليس في حاجه الى نصرتنا. احنا اللي في حاجه الى ان نقوم بنصره الدين لان احنا اللي محتاجين ان احنا ننصر بينا احنا ربنا للقرى. فالقضية نحتاج يا اخوانا لنا ايه؟ ان احنا نرجع الى ديننا على مستوى الافراد ومستوى الجماعات والامة تبنى صح. هو ده الحل الوحيد. لكن ان احنا نقوم قضية احتجاجات وقضية مظاهرات ونقعد نسب ونلعب ونجيب علم الدنمارك نحرقه وعلم امريكا نحرقه وبعدين اشتم الدنمارك اشتم هولندا اشتم مش عارف ايه كل ده كتر تقدر. كل من قبل أسرك عليه إنك راجل إرهابي وراجل متخلف وراجل مش عارف إيه ويتمنى العالم كله أن يتخلص منكم من إنكم متأكد وصحي السيل عشان يبدو الماء الماء اللي من السيل ماء نقي ده يشيلوا من عليه شوية الإيه الغثاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماكم غثاء مش كده ولا لا؟ طب لماذا نصبح نحن غثاء ولا نصبح أشجار ساسكة في الأرض راسخة مثمرة تضمر على من تحتها وتستطيع الأمة أن تقصف من ثمارها. اخواننا فين الكلام ده كله؟ القضية احنا بس يلا نطلع على جبهة نظر على ان نعمل كده. القضية قضية ان احنا نعمل وكل يوم جمعة نخرج ونعمل مظاهرة ونعمل. الامم لا تتقدم بالمظاهرات. الامم تتقدم بامور اخرى. هناك اسباب لقيام الامم. هناك اسباب لزوال الامم. هناك اسباب لثبات الامم. هناك اسباب لضعف الامم. ادرسوا هذه الامور موجودة والله في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نقصد ان نقرأ واذا قرأنا لا نقرأ واذا فهمنا لا نعمل مش كده. فالقضية مش قضية ان احنا اتكلم واديك خطبة عن الرسوم المسيئة انا ممكن اديك خطبة تفتح لي الاجل السنين. قضية مش خطب. ما اكثر خطبنا احنا بنخطب احنا اكثر امة بتخطب اكثر امة بتتكلم الأمة مطلوب منها العمل ولا الكلام يا إخوانا؟ نقول كأن الشباب اللي قاعدين، لأن قد يكون التمثيل في جيل بعض جيلكم، لكن لابد من إيه؟ طريق الألف ميل يبدأ بإيه؟ بخطوة، صح ولا غلط؟ يعني أنتوا لما تيجي تنظر مثلا إلى بعض الأمم، أمم في زمان الناس اليوم اتهزمت عسكريا، اتهزمت سياسيا، لكن ما اتهزمتش علميا. يعني أنت لما تيجي تنظر في الحرب العالمية الثانية اتدمرت ألمانيا وعليها شروط مكلفة، واتدمرت اليابان، الناس دي اتدمرت وما فيش لا إله جيش ولا مش كده ولا لا؟ ويجوا بعد كده يبدأوا يعملوا، هل حد استطاع إنه يحتل البلاد دي؟ ماعادش. احتلوا الناس اللي ناظرين اليوم على إنهم عبيد. لكن على رأي اللي قالها أقول لك العالم ما يقولش العالم زيه خد يا ولد تعالى امسح لي الجبل، لكن عالم قد عالم بيفهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وجدنا لألمانيا خلاص وضعت سر الذرة، مش كده ولا لا؟ تقدمت ألمانيا واتنست ما حدث لها في الحرب العالمية ونسي ما حدث أيام هتلر، وأصبحت أمة من الطراز الأول اللي مش عن الدين، تكلم عن التقدم اللي يجعل الأمة لما تكون قوية تستطيع إنها تحمي دينها. واخدين بالكم ولا لا؟ الجهاد عرفة البر والبحر والكون. أمتنا محتاجة لإنها تكون ناجحة في كل المجالات دي ولا لا؟ لكن حينما تكون الأمة بتستورد غذائها، بتستورد البارود، كل شيء بتستورده، كيف تستطيعون أن تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم ولا لا يا إخوانا؟ الأمة بحاجة إلى إيه؟ إلى بناء، بناء بجد، بناء بعرق، حرق ناس تتعب من البداية. والطريق الألف ميل يبدأ بخطوة. شوفوا أنتوا اليابان عاملة إيه دلوقتي؟ حد يقدر؟ أمريكا مرعوبة منها دلوقتي في مجال الاقتصاد ده، في مجال العلم، في مجال التكنولوجيا، تعال اتفرج على الصين، محربوش ولا عملوا أي شيء، ولكن الآخرون يخافون منه. أما أنتم لا يخافون منكم لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا إعلاميا ولا صح يا إخوانا ولا لا؟ هل تحولت أيدي هذه الأمة إلى أرجل؟ إيه اللي حصل؟ إيه هنا بقت رجلين؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟ فرضت عليها أمور أعلم هذا الأمر، ولكن لابد مثل هذه الأمة أن تخرج من طيها. بهذا وحده نستطيع أن ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل على المدى الواسع، عشان في يوم من الأيام يأتي جيل النصر الموعود، جيل النصر الذي سيتحقق من مصر. يبقى ما تبقاش المسألة القضية مش دروشة، قضية عمل. ربنا قد لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم، احنا في تفسير سورة الأنفال اتكلمنا عن وأعدوا من باب الإعداد الإيه؟ الإيماني والإعداد المادي الاثنين مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، الرمي بعضه كان هو أقوى قوة، والرمي ما زال إلى الآن، بس رمي بإيه؟ لابد إنك تدرس هذه. يبقى الأمة لابد إنها تعود، الكلام ده مش للأفراد بس، المجتمع ككل والحكومات ومشاكل هذا، لكن انت كفرد مطلوب منك انك تقوم في نفسك. ومن تعود ابنائك، ما هو البنية الاساسية للدولة وللأمة مين؟ الفرد ثم الأسرة ثم وهكذا. يبقى انت بتبدأ من الدائرة الاساسية، لانه لا يصلح مجتمع بدون صلاح الفرد ولا بدون صلاح الأسرة. ولذلك الغرب عايز يضرب الأسرة في الصميم. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.